الراديو 90-90 هواها مصر. اهلا وسهلا، وحشتوني من الاسبوع اللي فات النهارده، وهنقضي ليله في شارع الفن، هنروح فيها هنا وهنا وهنا وهنا ونقضي وقت جميل جدا مع بعض. بفكركم برضو ان انا مستني الايميلين بتوعنا تبعتولي عليها ارائكم واقتراحاتكم وتساؤلاتكم. سمير صبري ار 9090@gmail.com، سمير صبري 2020@gmail.com. ها نبتدي رحلتنا في شارع الفن، وحنبتديها النهاردة بغنوة. بغنوة أنا هختارها لكم. والمين الغنوة بقى دي؟ غنوة أنا بحبها قوي لليلى مراد، بتغنيها لنجيب الريحاني في غزل البنات، اللي بتقول له إن جاء زيد أو حضر عمرو، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. ده إيه بقى؟ بمناسبة قرب دخول المدارس والهم يبتدي من جديد. الخبر اللي عجبني جدا ان شيماء الشايب بنت الفنانة الكبيرة الشعبية فاطمة عيد واللواء شفيق الشايب عملت غنوة مع النجم الهندي الكبير شاروخان، وصوروها وسجلوها. هي بتغني بالعربي وهو طبعا بيغني بالهندي، وحطتها في فيلمه الجديد اللي لسه هينزل الشهر الجاي. وشيماء مبسوطة جدا جدا جدا حسب اللي انا قريته في الجورنال. فأنا عايز أكلم فاطمة عيد أولا، لأن شيماء دي بالنسبة لي يعني هقول لكم إيه، أنا اللي اكتشفتها، أنا اللي خليتها تغني معايا في برنامج كنت بعمله هذا المساء في التلفزيون أول مرة. مش هحكي لكم أنا الحكاية، خليني أطلب فاطمة عيد. ألو؟ أي حبيبي، مش مدام فاطمة عيد معايا ولا إيه؟ أي حبيبي، أنا معاك فاطمة عيد. أي حبيبي. أيوه فاطمة، أنت أصلاً من الشرقية ولا منين؟ أنا من القنايات شرقية. مظبوط، شرقوية يعني. شرقوية أيوه. واللواء شفيق الشايب جوزك منين؟ برضو من القنايات برضو، وبلد عبد الحليم حافظ، وبلد عبد الوهاب، عبد الوهاب أبو جزيل شرقية. فاطمة عيد، فاطمة عيد، لما أنت بديتي تسجلي كان على الساحة في عايدة الشاعر وليلى نظمي؟ كانت عايدة الشاعر قبل مني، وكانت ليلى نظمي قبل مني. عايدة الشاعر ما خدش العجوز انا، مش كده ولا كانت تشت قال لي؟ تشت قال لي. لا ليلى نظمي ما خدش العجوز انا، الدلع يعرف يا بولاسه نيله، ما تشربش الشاي اشرب ازوزه انا. مبروك موضوع شيماء بنتك، شيماء الشايب، والغنوة العالمية اللي عملتها مع النجم الهندي الكبير شاروخان. ربنا يخليك، ما طبعا دي بنتك وبنت اختك يا حبيبي. الله يخليك. انت فاكره اول مره غنت فيها شيماء؟ وانت تسلم، وانت اول نجم مديت ايدك لينا يا حبيبي، والله ربنا يخليك. انت فاكره دي كانت اول حلقه من برنامج هذا المساء بنسجلها؟ يا حبيبي حصل، وكانت اول حلقه في الحلقات اللي ساعتك بتعملها. وبعدين انتوا كنتوا موجودين، انت جايه كضيفه في البرنامج. والله مين بقى اللي لفت نظري للبنت الصغنونة بنتك؟ ربنا يديك العمر، كان سيد الفلكي. ايوه سيد الفلكي نادى على ساعتك وقال لك يا استاذ سمير، شيماء بتغني يا استاذ سمير. قلت له شيماء مين؟ قال لي بنت فاطمة عيد. مظبوط يا حبيبي. قلت له فين دي؟ ما كانتش باينه من الارض يا الله، كان عندها ساعتها 6 سنين. قلت له بتغني ايه؟ وبعدين قلت له طيب هاتها اشوفها، يعني تحبي تغني ايه يا حبيبتي؟ قالت لي ام كلثوم. فطبعا الناس ضحكت. طب اديها لي اكلمها بس. الو سمير، ازي حضرتك؟ شيماء ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، وحشاني جدا جدا. حضرتك كمان، ازي حضرتك؟ انت عارفه انت غاليه بالنسبه لي قد ايه يا حبيبتي. والله وحضرتك كمان. والله انت فاكره اول مره لما غنيتي معايا في هذا المساء؟ طبعا طبعا، معقول انا مفيش برنامج اطلع فيه الا ولازم اقول الموضوع ده؟ ازاي ما اقدرش. كانت غنوه ايه بقى اللي غنيتيها لام كلثوم؟ كانت لسه فاكر. لسه فاكر قلبي يديلك امان، مش كده؟ ايوه مظبوط. تقدري تقولي لي حته من لسه فاكر كده تفكريني بالوقت الحلو ده؟ طبعا طبعا. يلا سمعيني كده، قولي لي معايا اللي بتغني دي. انا بقول للمستمعين دي شيماء الشايب الصغنونة، كان عندها 6 سنين لما غنت الغنوة دي في أول حلقة من حلقات برنامجي هذا المساء، وكان حاضر الكاتب الكبير أنيس منصور. فاكرة؟ طبعا طبعا، كانت حلقة الوحيدة اللي اتذاعت مرتين كمان. بالظبط، من حسن حظي فعلا. حبيبتي ايه الموضوع الهندي بقى؟ انت ايه اللي خلاكي تغني مع شاروخان؟ حصل ازاي؟ احكي لي الحكايه. والله استاذ سمير، هي جت كده بالصدفه، يعني هم طلبوني ساني ميوزك انديا، ان هو طبعا زي ما حضرتك عارف هو نجم شاروخان دايما لما بيعمل اي فيلم جديد فالاغنيه اللي هي بيبقى جوه الفيلم اللي هي بتلاقي نجاحها وبينزلها طبعا قبل ما الفيلم بينزل بفتره يعني كدعايه للفيلم، فلما بيلاقيها لقت نجاح كبير فبيعمل منها فيرجن عربي. فالحمد لله كنت انا سعيده الحظ طبعا ان هو فيلمه الجديد اللي هو جاب هاري مات سيجل ده. اسمه جاب هاري مات سيجل. يعني ايه بقى؟ يعني لما هاري قابل سيجل، سيجل دي اسم البنت اللي بيقابلها، هو اسمه هاري وجاب دي يعني زي وان يعني بالهندي. ايوه. فهو طبعا الحمد لله يعني اختاروني انا ان انا طبعا اعمل الصوت النسائي معاه وهو بيغني هو نفسه. هو طبعا هو يعني هو بنفسه طلع بيغني هو في الفيلم، لكن الصوت اللي بيغني لا هو مطرب، يعني دايما بيبقى فيه مطربين مختلفين طول الفيلم يعني بيجيبوه، لكن هو بيعمل زي الفويس اوفر او بيعمل الليبسينج هو. أيوة. في الفيلم هو طلع معايا في الفيديو هو بنفسه. لا انتوا عملتوا فيديو مع بعض يعني؟ يعني احنا الحقيقه صورت الفيديو في الاستوديو في مصر وركبوا بقى هم المقاطع من الفيلم متالفين الاغنيه وهو بيغنيها. ومين اللي عمل كلمات الاغنيه بالعربي بقى؟ ماهر صلاح. ده على اللحن الهندي هو هو يعني؟ وطبعا على نفس اللحن هم بعتوا لنا السيشنز وغنينا عليها بقى، وكمان فاجئتهم بقى اني قلت حته هندي كده من الاغنيه الاصليه رحت قايلاها زي ما هي هندي. ممكن تسمعيني حتى منها كده؟ بالهندي ولا بالعربي؟ لا بالاثنين. انا طماع. اوكي ولا يهمك. هتقولي بالهندي الاول ولا بالعربي؟ اقول بالعربي الاول. يلا ماشي. أوكي. طبعا انا مش فاهم حاجه من اللي بتقوليها، لكن شكلها هندي كده يعني. هي ميباني فيري رادها، هي اصلا اغنيه اسمها رادها، رضا دي إلهة الحب عند في الهندي يعني. فهي بتقوله ان انا هكون لك رضها، وان انا بقى عايزه احس معاك بالامان ومش عارف كده يعني. احنا عملنا طبعا الكلام العربي مشابه جدا للكلام الاصلي يعني في الاغنيه. شيماء الشايب، انا سعيد جدا بنجاحك ومبروك ودايما الى الامام يا حبيبتي. ميرسي والله، انا اللي سعيده جدا اني كلمت حضرتك النهارده، شرف كبير ليا يا استاذ سمير والله. الله يخليك يا شيماء. ميرسي يا حبيبي. شكرا. باي باي. صديقتي هدى بكري، شكرا على ايميلك الجميل جدا، وانت حره تكتبي على الايميل اللي هو الاولاني سمير صبري r9090@gmail.com او سمير صبري 2020@gmail.com اللي يريحك. برضو هدى يعني عايز اقول لك حاجه، الراديو 9090 هو اللي بيقرر وقت اذاعه البرنامج مش انا. يعني انت عايزه يتعاد بالنهار اكتب لهم قول لهم، هم عارفين عندهم ايه وخريطتهم ايه وفي وقت ولا ما فيش وقت. عموما يعني احنا ما بنسهركيش كتير يعني، في الصيف 12 بالليل ده مش وقت متاخر قوي. اما عن رسالتك فهدى بكري بتقول لي صحيح ان المطربه فايده كامل دخلت موسوعه جينيس للارقام القياسيه في العالم. ايوه فايده كامل دخلت موسوعه جينيس للارقام القياسيه في العالم، لانها اكبر برلمانيه قعدت في برلمان ما في العالم كله، قعدت في البرلمان عندنا 34 سنه بالانتخاب. يعني بتوع المنتخبين بينتخبوها عضوة في البرلمان 34 سنة من كتر نشاطها وحبهم ليها. طبعا فايدة كامل خلاف انها في موسوعة جينيس، طبعا لها الاغاني الرائعة اللي غنيتها، الاغاني الوطنية مثلا كتير جدا جدا جدا. يعني مع علي اسماعيل مثلا منساش، عملت حاجة هيلة، دع سمائي فسمائي محرقة. إن فايدة كامل كان ليها فضل في اعتماد كمال الطويل كملحن في الإذاعة. أيوة غنت له إلهي ليس لي إياك عونا، والغنوة دي نجحت قوي وكانت سبب اعتماد كمال الطويل كملحن في الإذاعة. فايدة كامل أيضا لها أغاني خفيفة وأغاني شعبية وأغاني حلوة. يعني مثلا أنا فكر لها غنوة عملتها للملحن الكبير محمود الشريف اللي هي يا واد يا سمارة يا واد يا سمارة. وما ننساش أيضا أن فايدة كامل يعني عملت حملة قبل حادث اغتيال الرئيس السادات كانت بتطالب أنه يرشح نفسه مدى الحياة بعد نصر أكتوبر 73. وهي بقى في تاريخها الفني لما جوزت الضابط الصغير اللي بعدين بقى اللي هو نبوي إسماعيل وزير الداخلية. يعني ده منحها، مش هو اللي منحها بس ارتباطها بالبرلمان وكونها زوجة وزير الداخلية ابتعدت شوية عن تقديم الأغاني أو عن فنها يعني. وأنا التقيت بها وعملت لها تكريم في مهرجان الأسكندرية للأغنية وكانت سعيدة جدا جدا جدا. ويوم تكريمها أنا قلت لها أنت عملتي ثورة للبنات لما أنت غنيتي غنوة كانت جريئة جدا في ذاك الوقت. عارفين الغنوة كانت بتقول إيه؟ بتقول لي أسكت ليه؟ هو الكلام في الحب حرام ولا أنت ناسي مين أنا؟ أنا فوت 16 سنة. أنا دايما في شهر أغسطس بفتكر حبيبي وصديقي الجميل محمد جابر عبد الله اللي أنتوا عارفينه باسم نور الشريف. نور الشريف يعني بدايته في التلفزيون سنة 65 وبدايته في السينما بعديها في قصر الشو، وكان معايا يعني إحنا الاثنين كنا في بداياتنا ومثلنا. هو مثل ده أول فيلم له، أنا كنت سبقته في أدوار صغيرة تانية في حاجات اللي عملتها مع الأستاذ فؤاد المهندس، أخطر رجل في العالم وشنبه في المصيدة وبتاع. لكن أصل الشوء لأستاذنا جميعا حسن الإمام كانت بداية أن أنا أتعرف على نور الشريف واستمرت صداقتنا صداقة جميلة جدا جدا، وعملنا مع بعض كم كبير جدا من الأفلام. يعني مع أستاذنا حسن الإمام مثلا عملنا فيلم اسمه بنت من البنات، كنت أنا العامل الدور الجد فيه. تضحكوا بقى، ونور الشريف عامل المنالوجيست اللي بيغني بيقول منالوجات خفيفة، وسجل بصوته في الفيلم ده منالوج قديم قوي مشهور بيقول فيه سوسو حنتوسو يا حلاوتك يا جمالك حاجة كده يعني. ونور الشريف عملت معاه بعد كده بدون زواج أفضل وفي الصيف لازم نحب حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي. شاء القدر إن آخر فيلم يعمله كان بتوقيت القاهرة، كنا برضو مع بعض فيه وكان بداية مرضه أو في منتصف مرضه. والفيلم ده احنا رحنا بيه دبي وخدنا جوائز وتكريمات عليه. وكان نور الشريف ده إنسان جميل جدا جدا كإنسان وكصديق وكفنان مثقف ويقرأ وموسوعة في الفن. مسرحيات اللي عملها كتيرة جدا، المسلسلات الحلوة اللي عملها. أنا لا أنساه كصديق وكجميل وعشرة عمر طويلة بيني وبينه. ما ننساش وإحنا بنعمل في الصيف لازم نحب إن كان فيه استعراض إحنا كلنا بنغني فيه، أنا وهو ومديحة كامل ومجد الخطيب وسمير غانم ولبلبة، وكان اللحن ده المنير مراد. وبأصدقائي في شارع الفن بفكركم بالإيميل بتاعنا سمير صبري r9090@gmail.com، والتاني سمير صبري 2020@gmail.com أيضا. يعني في بقى سؤال حد بيسألني بيقول لي مين كانت ملكة الارتجال في السينما المصرية؟ والله قيل ان في المسرح كانت ماري منيب، انها كانت بترتجل وكانوا بيسيبوها يعني تقول زي ما انت تشتغلي ايه سواقة، انت كلبة حمارة سواقة. ده مسرحية إلا خمسة مع المرحوم عادل خير. يعني قيل ان كان فيها ارتجالات كثيره جدا في السينما. قالوا لي بقى ان ملكه الارتجال كانت زينات صدقي، وزينات صدقي ما كانش في مخرج يتدخل في ادائها. يعني الكتاب الكوميديا بيكتبوا زينات صدقي وهي بتقول لفلان بتكلمه عن حبها ليه، زي مثلا وهي في ابن حميدو لما بتقول لإسماعيل ياسين: الإنسان الغاب طويل الناب، أنا قلبي إليك ميال، وتقول حاجات أغاني كان الكل بيضحكوا على الارتجالات اللي بتعملها زينة الصدر. يا عمي أودي وشي في الملوم وأبويا يا عمي. اعملي معروف يا حميدة، اديني المفتاح. أهو مد إيدك خد المفتاح. يا قاتل يا غادر يا سارق قلوب العذارى. عذارى إيه يا حميدة يا ابني؟ عيب مش كده يا دهوتي. يا أم حميدة خير، بس يفتحوا الباب وكل شيء يتدبر. يتدبر يا حصلت يتدبر. تخرب يا دهوت السودان. خلاص انا اغمى عليا، اوعى تسيبني عشان نفوخ يقع على الارض يتكسر. الله حميد بكاية ليها بيت. انا بنت حبيبتي عطياء الربيع بالحين يما، الوحش الكلب، الاسد الغادر، انسان الغاب طويل الناب. طويل الناب انسان الغاب، كلمة ورد غطاء. غطاء مين والنبي يا عم حنفي؟ ده انا مظلوم. مظلوم ازاي وانت متعصب؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراك على جوانبه الدم. حسن روق دمك يا ريس حنفي. اللي وقع يتصلح؟ ما يتصلحش ابدا، ده زي عود الكبريت يا حسنفندي. لا يتصلح، يتصلح بالجواز فورا. الجواز. ورغم كده يمكن كتير جدا منكم ما يعرفوش ان بدايتها كانت في منتهى الجديه، وانها بدات راقصه وبعدين مش ممثله طبعا، وكانت بتجيد تحريك لها بودي لانجويج معينه ما زالت او كانت بتحتفظ بيها في افلامها السينمائيه، ازاي تتحرك وازاي تحرك شفايفها وازاي تحرك عينيها. الخ الخ الخ البودي لانجويج بتاعتها كانت مميزه جدا جدا ليها، ولها ايقاع خاص جدا في ادائها، يعني كانه يعني هو جنات صدقي. يعني يمكن من أروع الحاجات اللي محدش بنسهلها الديالوج اللي بينها وبين عبد السلام النابلسي وهي بتحبه في فيلم شارع الحب. أنا في رأيي دايما بقول إن عز الدين ذو الفقار كان عمل أبطال شارع الحب مش صباح وعبد الحليم، كان عبد السلام النابلسي وجنات صدقي. حسب الله السادس عشر اللي لما بيتجوزها بعد طول الحرمان كان لها رأي ولها كلام في صباحيتها معاه قبل ما ايه نسمع الغنوة اللي هي وعبد السلام النابلسي كانوا عاملين مايسترو موسيقي هايل، اللي هي قولوله الحقيقة أول مرة ترقص نجوى فؤاد في السينما يعني. لكن قبل ما سمعكم الغنوة هسمعكم الديالوج اللي بينها وبين عبد السلام النابلسي. ليلى مندور صديقتي أشكرك، شكرا على ايميلك الجميل. وليلى مندور بتقول لي: انت ما حضرتش ابدا مهرجانات بعلبك في لبنان؟ لا حضرت كتير، كان صباح ووديع الصافي وفيروز وام كلثوم، وبعلبك بقى دي بيبقى فيها 15,000 واحد قاعد مستمتع بالليالي المختلفه للمهرجان كحدث لبناني قومي جميل جدا يعني. والساعات كانت صباح ووديع بيشتركوا مع بعض في دويتات من أروع ما يمكن. في شارع الفن أكيد كنا كلنا سعداء بتكريم مؤتمر مبدع الفن في مصر والوطن العربي الموسيقار الكبير حلمي بكر. يعني حلمي بكر يستحق التكريم طبعا عن مشواره الكبير اللي بيمتد سنوات طويلة جدا. حلمي بكر قدم فيها يمكن 15,000 أغنية لكبار المطربين والمطربات، وتقريبا مثلا 45 مسرحية غنائية أشهرها يا جماعة سيدة الجميلة لشويكارو فؤاد المهندس، وحاجات لثلاثي أضواء المسرح موسيقى في الحي الشرقي وحواديت، إلى جانب بقى الموسيقى التصويرية لعدد كبير من المسلسلات والأفلام وفوازير لنيلي، عمل حاجات كتيرة جدا حلمي بكر. أغانيه طبعا ما نقدرش نقول الأغاني العظيمة اللي عملها لكل مطربات مصر، نجاة وأصالة ومهر العطار والتلباني ووردة وميادة وإلى آخره. عمل أغاني لعبد الحليم، بس أغاني كانت خاصة معمولة للملك الحسن ملك المغرب في مناسبات معينة يعني. وبعدين عمل لعليا أيام ما كانت عليا التونسية زوجته، وعمل لها أشهر غنوتين اللي عايشين إلى الآن بعد رحيل عليا من زمان. طبعا انتوا عارفين، ما تقولش ايه هدتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. والاغنيه الثانيه طبعا الشهيره جدا اللي هي على اللي جرى. وعلى اللي جرى دي انتوا فاكرين لما حاولت اصاله تغنيها هي وكان صابر الرباعي على ما اظن، حاولوا يعملوها دويتو مع بعض كده، وهي غنت من طبقه تانية غير صوتها، فصابر الرباعي اكتسح الملعب بيها. لكن تبقى الغنوة مرتبطة بعليا يعني على اللي جرى أغنية لن تنتهي. ومبروك للموسيقار الكبير حلمي بكر، التكريم ده يستحق أكثر من تكريم دائم. أصدقائي هتوحشوني لحد ما نتقابل الأسبوع الجاي، وبفكركوا تبعتولي الإيميلات على الإيميلين اللي عندنا، samirsabri2020@gmail.com أو samirsabrir9090@gmail.com. لحد ما نتقابل الأسبوع الجاي، شكرا، وتقضوا ليلة في شارع الفن جميلة معنا الأسبوع الجاي إن شاء الله. ولحد كده أنا سمير صبري بقول لكم باي باي.